الهوى واعيش وياك في خيال، وهو كل كلام في الهوى بيطير قبل ما يتقال، بتقول وتعيد على الهوى واعيش وياك في خيال، وفي ثانية فوق ولاقي عمال توهم اشواقي، وفي ثانية فوق ولاقي عمال توهم أشواقي، وفي ثانية فوق